فترة العلاج كلها يعني ممكن تستغرق 10 سنين ما ننصح أكثر من كتة الأضرع أكثر من كتة الأضرع ما ننصح. فإذا أخذت وعدة وفتحت عليها 6 شهور وحاليا الألم اللي عندها ممكن احتماله يفضل ما له نترك الأضرع إلا وقت الضيق المصنوط أحيانا الجزء الأضرع على الجزء الأضرع تلتهم والبيض تزيد فيها وبعدين يكون الحركة مؤلمة جدا. فهل وقت هذا ممكن أعطيه طيب سحب الماء سحب الماء انت في عندك شويه ماء حاليا انا بفضل انه يروح لوحده الا اذا كان احيانا في واحد يكون الركن اللي بيخرج جدا. طيب الهب بشوره بتشكل مره ثانيه نعم بتشكل مره ثانيه ما في مشكله الهب باي طريقه يكون اذا كان بغير طريقه السحب ما له اثر معلش ما له اي تاثير ما له ما له تاثير ولكن حاليا في عندك شويه مي ولكن هالشويه هي مفيده بالنسبه لك بتسهل الحركه لما بيزيد عن الحد يبقى لازم سحب بس حاليا كله كويس اهم شيء بسيط الوضع. لا تنسى ان الشيخ يعني جاء قال بصفه وعمره ما شاء الله كويس الحمد لله الحمد لله يعني نعطيه نوع من الحبوب بتساعد اكثر في حبوب بصل الجليد ما له اي تاثير على الكلى هذه حبوب أنا لا أزال استعملها هذه مضرات البول هذه يمكن دكتور بالنسبة لهذه هي حبوب حاليا لقد تجد السفرة السابقة موجودة بس هي موجودة عندك وقع حاليا هذا الألام هو دكتور وقبل أن ننسى هل معنى ذلك موقف هذا؟ بدي أعطيك الحبوب هذه لمدة شهر جربة إذا شفت إن فتحت عليها أكثر من هذه يبقى منحول من هذه للتالية إذا شفت إنه لا كنت ارتاح على هذه أكثر يبقى منوقف هذه ونرجع بس اثنين لا يفصل مع بعض هي عبارة عن حباية حمر غريبة اثنين المسا بالبيت من بعد العشاء بس هذه بقى مشكلة بالنسبة لشهر أو شهرين أنا بعد الحج أنا ممكن أعملها لعمان. طب خلال شهر ممكن أحد يتصل معنا مشان نشوف ارتاح عليه ولا ما؟ الشيخ نفسه بيتصل فيه خلاص. ممكن شيخنا يعطيك أنا في الموضوع لا أنا مسافر. أنا هنا أجيب الخبر إن شاء الله كويس؟ أنا أنزل بعد الخبر طيب كويس؟ كويس بجيب الخبر معك وأعود بعد الحد حوالي شهر كثير كويس معنى ذلك نحن ممكن نتلقي مع بعض إذا شفت نفسك أن الدواء هذا الأحمر أفتحت عليه أكثر من هذا نحن نبعثك إن شاء الله كل 6 شهور تمت العلاج. إذا شفت نفسك إنه لا ما فتحت عليه ولا واحدة أنت بترجع لها. إذا كل هذا العلاج هذا من العلاج. أيوة كويس. وأنت حكيم نفسك. حسنا. إذا تنجرون هذا الفترة الانتقالية يعني اليوم مرجع العلاج هذا ما تهني من ثاني يوم ما بيأثر علينا. لأنه هذا عبارة عن إنتاج من شركات العلمية كل واحدة على حسب ما تفكر هي الطالع بس هذا وهذا مثلا بناسب الشيخ انت هذا وبناسبة هذا الجسم هذا الجسم في ناس ترتاح حتى بيكون دواء من أسوأ ما يمكن بس ترتاح من الإنسان فهذا أما ما إن شاء الله مثلا اليوم للمكة الطالع ولا بكرة خروج للمكة يا شيخ يوم الأربعاء يوم الخامس نعم يمكن السابع إن شاء الله يعني إن شاء الله يوم الثاني يكون في يمين إن شاء الله كلمت كل شيء كلمت كل شيء هو عند راهو يعني خلاص تخلص معه أي تخلص يوم شو اليوم؟ يوم الأربعاء لا بالنسبة كان جي أضطر كما عملنا لك عن جلسة رهب النتوسين في تفجل العلاج الطبيعي بس بكرة بعد يوم أنا بس بكرة بس اليوم يتفجل فما في مجال عن جمهوري ما عن جمهوري العلاج الطبيعي أنت تلاحظك لا اليوم بس أهم شيء أخفيف بس ضروري جدا جدا

وما استيشر من الهدي. طيب الشيخ هو كان مسافر وأفطر 5 أيام في السفر، فلما صار متمتع يصير يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فهل يؤخر القضاء رمضان إلى بعد هذا الصيام؟ يعني عليه قضاء وعليه 7 أيام إذا رجع، لا يقدم ما عليه من رمضان لأنه آخر. يؤخر هذه السبعة؟ السبعة في بلده. السبعة ما هي موقت في أيام محدودة. 3 أيام اللي في الحج. 3 أيام في الحج لابد منها في الحج كما قال. هنا. نعم. أيام التشريق. على ما في تأخيرك من مضرة لك، لكن ترى في فائدة لنا. ما شاء الله نسيبك على ما أنت عليه. على كل حال وعشاء الله يأمره خير لكم. الله يبارك فيكم. يا الله. هل يجوز ترك بعض المسائل الفرعية في سبيل الدعوة؟ هذه مشكلة العصر الحاضر اللي في الدعوة. نعم أنا جالس في بيئة يعني متعصبة للأحناف. فأنا ما أستطيع أدعو إذا ظهرت لي بعض الفرعيات اللي يخالف إحنا في تلك المسائل، فإذا تركت هذه الأشياء فبإمكان. جميل، أنا فهمت عليك، لكن بقي عليك أن تفهم علي. هذا المطلوب. إلى ماذا دعوت الحنفية من الأمور التي لا يجوز التساهل فيها؟ عبد الله بالتوحيد كذلك يقبلون توحيدك؟ هم في الأصول كذلك في خلاف بيننا. لا كالآن والعصر والأصول، خلينا عن التوحيد، يقبلون توحيدك؟ إذا تركت المسائل اللي مخالف فيها في الفروع لعلهم يقبلون مننا. ويجوز يعني ترك شيء ما يتعلق من أصل الأصول ألا وهو التوحيد؟ أنا أقصد ترك الأصول، إنما أقصد الفروع بعض المسائل. فما التقصد؟ أنا أسألك، هل دعوته للتوحيد؟ لا ندعو للتوحيد. إيه، وكل ما يجب التوحيد، ومن مثلا أن لله صفة العلو، ولهذا من المؤجل. لا يثبتون صفة العلو. نعم يثبتون. نعم. الأحناف ماتريدية. إيه نعم. الماتريدية ما يثبتون صفة العلو. بعضهم يقول في كل مكان، لكن بعضهم يثبتون. هو كما نحن نتكلم، أنا نتكلم عن البعض. نحن نعرف أنا الذي أمامكم أصله حنفي. طيب المهم كملهم الماتريدية والأشاعرة لا يثبتون العلو. أي لم يكن هكذا؟ نعم، لا يجوز مداهنتهم في هذا، ولا بد من دعوتهم. وين احنا خلصنا؟ طيب جزاكم الله خير. إن شاء الله لنا العفو والعافية. أهلا وسهلا، جزاكم الله خير. وادعوا لنا في الغيب. والسلام عليكم. خلصنا؟ يا الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وعندما أخذ منذ 10 أيام، طبعا زوجها أتى في الفترة دي. المهم نتأكد أنها لم تلبي بالحج. لا ما أيضا لا شيء في ذلك، لكن المهم أن يعود زوجها بها إلى ميقاتها، وهناك تلبي بالعمرة وتأتي مكة وتطوف وتسعى ثم تتحلل، ثم حسب ظرفها إن كانت تتمكن من البقاء في مكة كل هذه المدة، ثم إذا جاء اليوم الثامن يوم التروية لبت بالحج فعلت، وإلا رجعت إلى مقر زوجها في جدة، ثم من هناك تحرم بالحج مستأنفا، لأن تربيتها الأولى كانت للعمرة وهذه التربية الأخرى هي للحج. إذا نسأل عنها نسألها هل هي لبت وإن لم تلبس الإحرام، وإن لم تنوي، يعني مثلا لبت بالحج، فإذا لبت من الميقات مع من لبه في الطائرة طبعا سنقول هنا أحرمت بالحج، وإذا كان زوجها لها مفسد، يكون مفسد وعليه الحج وعليه بدنه.